بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عذبا. حمد مرجوه تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق بيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فيقول الحق جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قبل الشروع مستعينين بالله في تناول آية مسك الختام، وللمقاطع شأن، أي شأن كما للمطالع. وقد سبق التنبيه على قول القائل في بلاغة الكتاب: وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها وقعة أبدع نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجل. قبل إن شاء الله المضي أذكر وأجل جانبا من سياق الوصل، فأقول: آية الرؤيا التي تقدمت، لقد صدق الله ورسوله رؤيا رسول الله جاءت تحمل بشارة مجملة بين يدي الحدث، حدث الحديبية. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق هذه الرؤيا قبل خروجه من المدينة، ووجه التعرض لها أنها من ملابسات الحدث ومن مقدماته، هذه واحدة. وثانيا لأنه عرض بشأنها ما نفذ منه أهل النفاق وأهل الزيغ للتشكيك في صدق الوحي. وتعلمون أن صلى الله عليه وسلم خرج معه منافقون متشترون، افترق عن صاحبك لما تشتغل معه بشيء ما هو جيد إشغالك. إن في الصلاة لا شغلة وفي الذكر لا شغلة في العلم لا شغلة، هذا لا يحسن بطلبة العلم شوشون على أنفسهم وعلى غيرهم. قلت عرض بشأن الرؤية، بشأن رؤيا رسول الله، ما استغله المرجفون فقالوا، وهم أدراجهم من الحديبية ولم يدخلوا، قالوا: أية رؤيا؟ ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت. فلذلك جاء آية الرؤيا مؤكدة بثلاث مؤكدات تقطع جانب الشك في الموضوع مطلقا، وكأن هؤلاء نزلوا منزلة المنكرين. وعندنا المخاطب إذا كان في وضع المنكر أو كالمنكر وإن لم يكن منكرا نزل منزلته بلاغ، يعني في خطاب، فألقي له الكلام مؤكد. فجاء التأكيد بقد، التأكيد بلام الابتداء، والتأكيد بنون التوكيد: لقد صدق الله، لا تدخلن المسجد الحرام. وصاحب الجوهر يقول، انتم تحفظون من نظم البلاغة: وألحاق أمارة الإنكار به كعكسه لنكتتين لم تشتبه. ألحقوا ما كان في مقام غير مقام الإنكار، ولكن لاحت منه مخايل الإنكار فعمل معاملة المنكر، فأوقي له الكلام بثلاث مؤكدات من ستة، هي مجموع ما في مؤكدات الخبر المثبت بقدر بقسمين، قد إن لامي الابتداء ونيت وكدي واسم أكد أو أكد، أكد بقسمين قد إن لام الابتداء ونون التوكيد شديدة وخفيفة، واسم أكد أو اسم أكد. ثم إن آية الرؤيا جاءت تقول رؤيا رسول الله ستتحقق بإذن الله، ولكن المجمل فيها هو زمنها متى، وأنا عندي هذا من أسرار تعليقي بالمشيئة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع في الرؤيا إن شاء الله، أنا حين يشاء وفي الوقت الذي يشاء، والمشيئة تابعة للحكمة. إذن في الرؤيا كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وحي صدق حتى في إجماله، ليس هناك منفذ لمشكك إلا أنه يقرأ على السطح أو يؤول على السطح أو يقتصر على السطح دون إيمان. فلذلك ارتبطت آية الرؤيا بآية السكينة قبلها، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما، لقد صدق الله ورسوله. تابعوا معي، فوصل الرؤيا بآية السكينة للإشارة إلى سر من أسرار السكينة نفسها. لاحظ أنت حين تكون بصدد موضوع فيه شبهة يحصل لديك قلق وتحير وربما ارتياب وشك، فإذا وجدت آية تفهمك أو وجدت من يقيم الحجة على ضد ما كان سببا في الارتياب انجلت وانكشفت الشبهة وحصلت السكينة باليقين. فكأن من موجبات السكينة حصول اليقين الذي يدفع الشك. فإذن السكينة قد تجيء بإزالة شبه. فلذلك جاءت الرؤيا تقول الله إن الوحي الإلهي لنبيه سواء كان وحي منام بالرؤيا أو وحي كلام بالإرسال أو وحي إفهام بالاستنباط فهو مؤيد حق لا يمكن أبدا أن يعروه شك أو باطل. ويا رسول الله حق متلبسة بالحق لأنها من قسم الوحي وستكون، ولكنها في الوقت الذي يشاء الله ويقدره. فما في الرؤيا إذن كان بنصها ما يثير الشبهة، ولا أن أهل النفاق يستغلون الظروف والأجواء المناسبة لزرع ألغام الشبهة. تعرفون مثلا الإعلام المغرض في الدنيا كلها، ثقافة المغرض، الإعلام المغرض حين يريد أن يروج لشيء ما ينتظر حتى إذا كانت الأجواء أجواء الغيم والضبابية التي إذا زرع فيها الشبهة تمكنت، ما يجي في أيام الصحو وأيام اليقظة وظروف الاعتدال والتمكن ثم يشيع حتى إذا تمكنت نفذ لما يريد. ونفق الرؤيا رسول الله ما فيها شبهة، جاءت مجملة وجاءت معلقة بالمشيئة، هكذا هكذا سمع النبي ملك الوحي يقول له لا تدخلون المسجد إن شاء الله. فإذا قال أهل العلم إن هذا الشيء جاء على لسان ملك الرؤيا، وننخرج قاع أيضا من كل ألوان التأويلات. وتعلمون أن للرؤيا ملك كما جاء في الأثر، قيل لابن عبادة أو عبادة من الصامت عفوا ما الرؤيا؟ قالت كليم الله عبده بالمنام بواسطة رسله أي ملك. ثم جاءت آية الشهادة من بعدها، شوف موقع آية الرؤيا بين آية السكينة وآية الشهادة. من آية الشهادة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، قدم الشهادة إقرارا وعقب على بأنها شهادة كافية لا تحتاج إلى من ما يؤكدها أو من يؤكدها. شهادة الله هو مرسل نبيه ومرسله بالحق الثابت في نفسه الحقيقي بما جاء له، ومرسله بالهدى اللي هي ثمرة الحق. في الوحي حق في نفسه فلا يمكن أن ينتقد أو يخلف، ومنه رؤيا الأنبياء. وثانيا هذا الحق له ثمرة الهداية وليس حقا لمجرد كونه حقا، لا بد أن تتحصل به ثمرته ويليد. وهكذا هي الشريعة كلها والرسالة بلحمتها وسداها نسيجها الحق والهداية. الحق كل ما هو ثابت برهاني لن تجد له فقط دليل واحد بل براهين وأدلة كثيرة إلا أن تقصر أنت في طلب ذلك. وثانيا هذه الألوان من الحق هي تثمر الهدى أي موصلة للمطلوب ومثمرة لصاحبها ثمرات تتناسب مع جلالها هدى. ولذلك قدم الثمرة على الأساس، الأساس والحق للناس يريدون من الرسالة ثمرتها. لماذا تتدين ناسد؟ لماذا تتدين؟ لماذا دخلت الإسلام؟ هي أول حاجة يقول قال وجدت السكينة فيه، كنت قلقا، فيبدأ بالثمرة. ثم من بعد يقف على الحقائق فيقول الله ثمرة غير موهومة من شجرة أصل الحق. ففي مجال التبشير بالرسالة ينبغي عرض الثمرات أولا، عرض الرسالة التبشير بها باعتبارها مخلصة للناس من قلق من شرور مصلحة. وإلا لو قدمتها على أنها تكليف فقط وأنتم عبيد لله وإنما جئتم لتحمل الرسالة بهذا الخطاب الذي يبدو حاسما وقاسيا ما تجد النفوس تنشرح لك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بشير من وظائفه أنه مبشر ومنذر صلى الله عليه وعلى آله. وحتى الإنذار في نفسه ينتهي إلى بشارة، لأن حين أخوفك وأحذرك من سوء عاقبة استمرارك في من تعالي هذه مقدمة لتفهم البشائر. أقول لك أنك متلبس بما يجب عليك أن تخاف، هذا الأمر مخوف وسينتهي بك إلى كيد وكيد. هذه في الحقيقة بشرى، معناها أنت لازلت على خير ويمكنك أن تتحول ويمكنك أن تنجو وتخلص. آية الشهادة إذن جاءت لتقول إن الذين يشككون في رؤيا رسول الله ما فهموا طبيعة هذه الرسالة وما فهموا خصائص الدين ولا خصائص رسالته، وأنها لا تخرج أبداً عن حق ثابت في نفسه وهدى هي ثمرته وغايته وعاقبته. فلن تجد في القرآن باطلا ولا في شرعة نبينا ضلالا ولا باطلا ولا شيء مجانبا للحق أبدا، بقوة أنه من كلمة الله ومن وحي الله العليم الحكيم ثابت. ثم جاءت آية الختام وهي في الرقم عندكم هناك 29، آية التي تريد أن تجمل الموضوع وللمقاصع قلت فائدتان. فائدة الأولى أنها تنبهك إلى لب اللباب بخصوص موضوع السورة، وثانيا أنها تنعقد مع المطلع في شكل دائري باعتبارها إحدى طرفي السور، سور طرفها مدخل والختام وينعطفان على بعضهما. فلذلك يقول العلم لا بد أن تجد في خاتمة الآية ما يذكر ما يعود على المطلع، لا بد، ويسمونه عود المقاصع على المصالح. جاء الحديث في صورة تنويه بالمفتوح لهم، والمفتوح بهم. لاحظوا أن صدر الصورة تناول الفاتح وهو الله، إنا فتحنا، الله الفاتح، وتناول الفتح، فتح المبين، وجاءت الآيات تشير إلى فتح قريب وإلى ملابسات هذا الفتح ومقدماته وعواقبه وما وعد به الذين صبروا وإرجاف المرجفين وأسباب التخلف عن المشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وما وراء ذلك، وبقي الحديث عن المفتوح لهم وبهم. كان سائل يسأل من أولئك الذين حصل الفتح لهم، فجاء الحديث محمد رسول الله والذين معه. لن يكون فتح ولن يتصور حصوله إلا على يد هؤلاء، محمد رسول الله والذين معه. فلذلك قال العلم بالتفسير إن اسم محمد هنا صلى الله عليه وسلم على آله جاء خبرا لمبتدأ محذوف تقديره ذاك محمد، أي الذي أرسل رسوله بالهدى. رسول من؟ ذاك المسمى محمد. وقد سبق بعض صفاته، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخر، ليغفر لك الله ما أنه مغفور له ومهدي، فتقدمت أوساء أو نقول سمات لهذا النبي. والتقديم بالوسم قبل الاسم تقديم بالتبيين قبل التعيين، وهذا من أجود ما يكون في منهج الإلقاء ومنهج التعليم، أن تقدم ببيان الصفات ثم تقول للمتعلمك انظر هذه الصفات كلها إنها صفات المسمى كذا، فيستحضروا كل الأسماء التي سبقت، كل الأوصاف التي سبقت، ليضعها في مضمون مسمى محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك أو هو الذي سبق الحديث عنه، المسمى محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره. والعجيب في أمر آية الختم هذه أنه تجيء 29، معنى الآية 29، وتتضمن هذه الآية، وهي آية وحيدة من محمد رسول الله إلى الختم، آية وحيدة تتضمن 29 حرفا، هي حروف العربية كلها، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، كما يقول الإمام الطيبي رحمه الله، 29 حرف كلها في آية واحدة. وهذا لا نظير له في القرآن إلا في آية آل عمران. اسمعوا الآية لتجدون عجبا آخر. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. آية واحدة فيها 29 حرفا، 29 حرفا، آية آل عمران وآية ختم سورة الفتح، والأجواء متقاربة، أجواء هذه الآية وهي وسط سورتها مع أجواء سورة الفتح متقاربة. لاحظوا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة سكينة، ففيها الحديث عن سكينة، يغشى طائفة منكم، وهم الطائفة المتقبلة للسكينة، هم الحديث، وإن كان الحدث مختلف، أنا حدث أحد، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم منافقون مخلفون، أو قل الذين انكسروا أو الذين كانوا مع المنكسرين ولكن حزنوا لما أصابهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، انظر هنا حمية الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء من شيء، وهو كشف عما في قلوبهم من فساد المعتقد كما كشف عن عقائد المخلفين. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. حديث عما فضح القرآن من أسرار القلوب بالنسبة لهذه الفئة المتشككة والمتحيرة. قل إن كله لله، هو في وزان قول الله هنا ولله جنود السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض. إذن فآية آل عمران فيها 29 حرف، وآية الفتح ختاما 29. فهذه المتناظرات في الأعداد والموضوع تشير إلى أسرار اتفاق غريبة، وهي عندي من صور التمامية في الكتاب. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، من صور التمامية، لا مبدل لكلماته. والأكثر من هذا نجد أن كلمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، وتعرفوا بأن شعارنا في التجمع هو عرف نبيك، إذا خرجنا غير ببعض المعرفة سواء في درس السيرة أو في درس القرآن، هذا شيء إن شاء الله جميل. محمد رسول الله، هذا آخر مرة يذكر فيه اسم محمد في القرآن، خاتمة السورة وفيها ختم اسم محمد تكرارا، فقد سبق في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثانية الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وآية محمد قبلها سورة القتال وآمنوا بما نزل على محمد، وهذه الرابعة محمد رسول الله. هذا محمد، اسم محمد. أما اسم أحمد وهو الذي تأخر في الصف فليس تكرار الاسم محمد، إنه جاء بهنا على ما سبق التبشير به في رسالة الإنجيل، تابع معي. وللاسمين جهتين منفكتين، فسيجئنا أن اسم محمد اسم مفعول بمعنى مشتق من اسم مفعول على المبالغة، وأحمد مشتق على صفة أفضل للمبالغة من حامد، فهذا على المفعول وهذا على الفاعل، هذا فيه وصفه وهذا فيه فعله صلى الله عليه وعلى آله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم باسم محمد هو الذي وقع الحمد عليه، حمد، وصف بصفة الحمد والمحمودية على أبلغ الوجوه، خلقا وحالا ووصفا وسيرة. محمد، وهذا اللون من ألوان الفهم في الاسم لم نجي به هكذا، يعني من غير أن يكون لنا فيه سلف ولنا فيه سابق. فهذا سيدنا، يعني كثير من الذين سبقوا يقول من أسماء النبي مثل أسماء القرآن، القرآن والكتاب والفرقان كلها مشتقات، وهي أعلام ملاحظ فيها أصل الوصف، وصفية فيها حاضرة بل مقصودة، كما في اسماء الله تماما. اسماء الله أعلام وصفات، واسماء رسوله أعلام وصفات، واسماء كتابه ورسالته أسماء وصفات، وهذا نسق المرسل والمرسل إليه والرسالة، المرسل والمرسل والرسالة. وسيجيون إن شاء الله وقفة قصيرة في باب اسماء رسول الله من كتاب الترمذي ونجلي أكثر هذه المسألة. محمد رسول الله، هو محمد، ورسول الله خبر بعد خبر، أو هو منصوب على التخصيص استحضرنا قراءة شاذة وهي صحيحة ولكنها غير متواترة، لكن تصلح للتفسير، فيكون النصب هنا على الاختصاص، اختصاص المدح المراد به الحمد، مدح. محمد أعني رسول الله، هذا قراءة، أو يكون الخبر وفيه المعنى أيضا. وكون رسول الله صلى الله عليه محمد رسول من عند الله يلخص كل معاني الكمال، لأن الرسالة أخص من النبوة، فكونه رسول يقتضي كونه نبيا. فلذلك جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بي أيها المدثر قم فأنذر. والتنبيه يعني النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع أو غيب مطلقا، سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر. والرسول أخص منه، إذ لابد أن يكون مأمورا به. وهناك من فرق بينهما بأن الرسول لابد أن يكون له كتاب، أي شرع جديد، أو أن يتتضمن شريعته إضافة، أي نسخا وتخصيصا للشريعة السابقة. هذا في التفريق بين نبي ورسول. محمد رسول الله مرسل منه، فهو مضاف إلى فاعله أي مرسله، هذا من إضافة الصفة إلى الفاعل أي مرسله، وإضافة اسم الجلالة الموزن بالعظمة. فإذا كان المرسل عظيما فمرسله له نسبة إليه، ولذلك كان خلقه عظيما ومسلكه عظيما وأجره عظيما، سر الانتساب محمد رسول الله. ثم جاء التنويه بصحبه بعنوان المعية لا الصحبة، والمعية تقتضي الحضور بوعي، المصاحبة تقتضي تكون مصاحبة، ولكن المعية فيها معاني. فلذلك جاءت في الحديث عن الله خبرا في آيات كثيرة، وهو معكم، وقال الله إني معكم، حضور بالتأييد، حضور بالعلم، حضور بالتسديد. استحضار الصحبة بعنوان المعية تجلي كثيرا من حقائق هؤلاء الناس الذين إنهم استفادوا وارتقوا بهذه المعية. لو قالوا الذين كانوا معه الكون مطلق وجود، والصحبة مطلق اقتران، الله صح، والمعية فيها أكثر من هذا، لأنه لم تم اختيرت في الحديث عن صفات لله تبارك وتعالى دائمة ومستمرة وغير منفكة. والذين معه إشارة إلى المصاحبة الكاملة بشرطها صدقا وولاء وتأييدا. حديث عن هؤلاء بصفة معيتهم له وليس معيته هو لهم، إشارة إلى أنه قطب الرحى ومرجع السر في هذه المعية. الذين معه، الذين معه يمثلون ظل رسول الله، امتدادة، غراسة التي غرسها فأثمرت. ولذلك عد أهل العلم من دلائل نبوءته ثمراته التي تبدد في الذين زكاهم يزكيهم، ثمراته وكون رسالته متفقة مع نسق الفطرة ومنطق العقل والوجود وسنن الوجود، مع الثلاثة، مع الفطرة ومنطق العقل وسنن الوجود. في كل زمان تجيء آيات تتفق مع ما في الكتاب أو مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ممن تهى إلينا بحق، فتجيء هذه شاهدة ودالة لنادي من ثمرات رسالتي. فثمرات رسول الله أدلة شاهدة على أنه مرسل من عند الله ومؤيد بوحيه وبآيات اختصاصه. والذين معه، فلذلك جاء الحديث عنهم هنا بتجلية صفاتهم في الكتب السابقة كما هي صفاته في الكتب السابقة، وهذه تسمى بالبشائر الوحي القديم، وهي أيضا من دلائل النبوة. أن يجيء في كتب الله السابقة أخذ الميثاق على الأنبياء بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، على أنه محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم، لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، إصر العهد الثقيل مبرم، أخذ العهد عليهم وسمي في كتبهم ووصف أصحابه لديهم وجلي مثالهم قبل أن يروهم. كل هذا إمعان في إقامة الحجة على من أدرك زمانهم ولا أنهم هم المقصودون بالرسائل، لأن المعول على الختم، المعول على الختم. محمد رسول الله، والذين معه أوصافهم التي اكتسبوها من الصحبة، من هذه المعية، معية الكامل، لابد أن يحذيك من عشر العطارة نال من طيبه، ومن صاحب الحداد نال السوائدة. أطلب الصحبة لابد، عشان يكون أصحاب متقبلون للتزكية، جواهر مستعدة من قبل، وقد حدث القرآن عنهم كيف أنزل الله الزكاة وكانوا أحق بها، لأنهم هم أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، إن الله اطلع على قلوب الخلق فوجد أزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره للختم، رسالة الختم، ونظر في قلوب الذين في زمانه فوجد أزكاهم قلوب صحبه فاختارهم لصحبته. إذن هذا اصطفى، فالله اصطفى نبيه واصطفى له صحبه، اصطفى، اصطفى به، اصطفاه واصطفى له. وهذه صور الاصطفاء لو كتبنا السيرة على أساس صورها لكانت أحسن من مناهج الأخرى تكتب بها السيرة، تاريخي منهج أحيانا يتتبع الشبه فقط للدفاع عنها. النبوءة اصطفاء علي من علي عبر سلسلة من آيات الإرهاص والاختصاص لغاية التكميل لمقام التأهيل، خطابا من عليم حكيم جليل. عنوان السيرة. وعنوان الاصطفاء ما جينا به، إن الله اصطفى آدم ونوحا، النبوة دائما والرسالة تجيب عنوان الاصطفاء. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام عليهم مني، مسلمون، شهادة من الله بسلامتهم، سلامتهم هذه شهادة من الله بخلوصهم بصفائهم، سلامتهم حتى من ما يضاد الكمال، وصفا وسيرة، عنوان السلام شهادة من الله عليهم ولهم فائقة. فلذلك الله لخص صفات الصحب الذين متحوا أصولها من صحبته صلى الله عليه وسلم ومعيته في شيئين، انتبهوا معي حتى نفهم جيدا إن شاء الله، هم أصحاب شدة ومرحمة، قوة ورفق، عدل وحسن. لأن القوة لا يمكن أن تسمى شدة، لا يمكن أن تسمى شدة ولا أن تسمى قوة إذا خرجت عن حد اعتدالها. فلذلك شوف عمر الاكتمال يسمى أشد، تقول عبارة القرآنية، فلما بلغ أشده، أشده استوى آتنا. فالشدة هي قوة معتدلة متكاملة، فلذلك قال أهل العلم الشدة عنوان الاعتدال. يقول العقل في شدته في استوائه وكماله، وبنينا فوقكم سبعا شدادا ذات الحبك متناسقة. فلا تفهموا من أشداء الخبط، ومن أشداء العنف، ومن أشداء مجرد الصفح والعبوس، هكذا ينبغي أن يفهم بيان الكتاب يرحمك الله. أشداء كمال في القوة، رحماء كمال في الإحسان، وهذان مرجعا كمال الخلق. هؤلاء لابد من أن نرى بما تعلقت الشدة بعنوان الكفار، باسم الكفار أضيف أشداء على هؤلاء ورحماء على هؤلاء. وكون الشيء معلقا بمحل في مقام الثناء يدل على المحل موجب الاستحقاق. فلننظر من مولاي الكفار المتحدث عنهم سبق وبعنوان واضح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الكفار المصور عندنا أهل عدوان تغذيه حمية جاهلية لا مبرر له، لا يريدون وجودكم، محض العدوان. وعليه ففي نظري أنا كما هو في نظر الرشداء في فهم إن شاء الله، هو أنه لا يدخل في كفار الذين هم محل شدتنا، الذين هم ليسوا منا على تضاد، أو ليس بيننا وبينهم جامعة المنع كما يقولون، رابطة المنع لا يمكن الالتقاء مطلقا. ومن استثناءهم القرآن وفي كثير من آيات: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. كل الذين لا يستطيعون يسمعوا هذا الكلام، لا يفهم، في ظروف معينة الكل عنده سواء، لا بد من تمييز. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلح الحديبية كيف يعالج حمية المؤمنين وفيها باعثية الحق، كيف يسكنه حتى لا يتصرف بحماس أخرق ولو كان أصحابه صادق. أصحابه صادق. والمشنى: إلا أن عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء. على من قال بأن الآية غير منسوخة، وهم جمع لهم اعتبارهم. ويخرج المستأمنون: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم اقتله ثم أبلغه مأمنة. فهموا عن الله، الدين فهم وليس حمية ووهم. أو الذين هم معنا في حسن جوار دائم، ما عدنا منهم، لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا. فإذا انتبهوا معي، ويساعدنا أدوات التوظيف أصوليا في أن أولا العام المسمى بالعام المخصوص، وش واحد قال هنا للعموم والجنس، كل كثير من بما جاء على وصف العموم المراد به الخصوص. أو نقول إن أل هنا للعهد الذكري، فقد ذكر هذا بعنوان العدوان، أل الكفار وأل العهد، وده من معانيها. والعهد الذكري إنه سبق الحديث عنهم، هم الذين وصدوكم. وفي هذا ضمنا تزكية مشاعر الحمية التي كانت في قلوب المؤمنين حين رأوا نوعا من الغضاضة في عقد الصلح. القرآن ما شجب هذه الحمية مرة واحدة، ولكن رأيتم من القرآن كان يثني على هؤلاء الصحابة أنه يعلموا مقاصده، ولكن كان يقول لهم سلموا لقيادتكم في القرار الأخير. فهذه الحمية زكاها، ولكنهم كانوا يقول لهم ما كان ينبغي أن تذهبوا بها إلى أبعاد الحدود أو تنقضوا بها الأصول فتشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رؤياه وفي الوحي الذي وحاه الله إليه وفيما يقضي ويقرر، فيصبح الحماس الإيمان ناقضا لأصول الاعتبار. وعليه يستحيل إلى مجرد هوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ربه أن يرزقه العدل في الغضب والرضا. والغضب ما يكون لموجب، لكن إذا لم تعدل فيه اشتط، وكان وراءه ظلم مقابل ظلم. والإنسان في وقت الغضب كما في وقت الرضا الشديد لا يمكن أبدا أن يقف موقف الاعتدال إلا أن يشاء الله. يحتاج إلى من يسكنه، إلى من يلقنه، إلى من يأخذ بيده في مثل هذه المواقف. والذين معه أهل خلق، قوة في محلها ومرحمة وإحسان وبر في محله، رحماء بينهم. إذن هم أشد على هؤلاء بمقتضى ما حصل منهم من عدوان، كما قلت لكم لا يمكن أن تولي عدوك، لا يمكن أن وهو في حال عداوته أبدا. قال تعالى: فإن تابوا وفعلوا كيد. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال العلم ولا تعتدوا على من لم يقاتلكم. ومن ثم جاءت استثناءات في وسط المعركة في أثناء في الميدان، ألا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا هما ولا راهبا في كنيسته ولا تحرق شجارا، هذه الاستثناءات كلها احتج علينا غير عدوانيين إزاء المعتدي. تلاها بعد الصورة بسم الله. رحماء بمقتضى الأخوة الإيمانية نفس الصورة، المحل هنا معلل لأن الرحم التي تربطهم بالمؤمنين بينهم رحم الإيمان لا رحم الجاهلية، رحم الدم. وإن كان الإسلام لا يلغي رحم الدم إلا إذا تناقضت مع رحم الدين تناقضا كليا، تناقضا كليا. ولذلك جاء باب البر بأم المشركة، باب البر بالأم المشركة. والآيات التي جاءت يعني في نصائح لقمان ووصايا جاءت توصي بالوالدين، وكانوا من جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي فيما دعاياك إليه، ماشي فألغي طاعتهما مطلقة. ومن ثم حصر العصيان فيما لا يجوز الطاعة فيه. جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، أي في الذي دعواك إليه. شرط موت الوالد مشرك وكفر، أنا قلت له سأهجرك وغادرك وألعنك. هذا غضب وليس دين، هذا انفعال لا يؤسس لأفعال، انفعال فيه جنون يؤدي إلى خبال. رحماء بينهم بمقتضى أخوة الإيمان. ولذلك لاحظوا أن هذه الأخوة الإيمانية لها مقتضيات كلها مرحمة، المسلم أخو المسلم مقتضى رابط هذه والإخوة، لا يظلمه رحمة، إذا كنت لا يعني هو يأمن الأخ أخاه رحمة، ولا يسلمه أي لمن يظلمه من آخر، لا يسلمه لآخر يظلم، ولا يخذله لا يتأخر عن نصرته حين يظلم. وكلها في الحقيقة ترجع لمقتضيات الإخاء وكلها مرحمة. لأن الذي يظلم أخاه هذا رحم به، والذي يخلي بينه وبين ظالمه وهو قادر على أن يرده هذا رحيم، أبدا ما يدخل فيه رحيم، يدفع الظلم عنه أو هو أيضا يصدر منه الظلم إليه وعليه، ليس برحيم. ولذلك جاء عنوان الأخوة في القرآن في مواقف الاسترحام، لأنه أصل الرحمة. انظر إلى قول سيدنا هارون بن شبل أخي، قال ابن أمة، قال يا ابن أمة، يا ابن أمي، يا ولد أمي يا أخوي، يساوي يا أخي، يا ابن أمي يا أخي، لا تأخذ بلحيتي لا تعنف علي. فجعل الأخوة علة لترك هذا الصنيع الذي يتناقض معه. وكذلك في مقام الاسترحام كحجة على أن هذا ليس من مقتضياتها. مختصمان الذين اختصما لسيدنا داود، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، هل هذه أخوة؟ كأنه يجيب إدانة بعنوان الإخاء. وفي مواقف الاسترحام قال سنشد عضدك بأخيك، ما قال بهارون، فإظهار عنوان الأخوة هنا لإفادة أنه باعث ومستوجب المرحمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، الصلح من مقتضيات الإخوة، لا تتركوهم يعني في خلاف. فإذا وجد الناس لا يصلحون بين إخوانهم علموا أن أخوتهم مأوفة، يعني فيها آفة دخلها ما يفسدها، فيها مفسد، ليست معافاة، أخوة غير سليمة. إذن فهمت من هذا أن الشدة مرجعها انعدام الأخوة بسبب وقوع المظالم، فرجع الكفر لمعنى العدوان. ولذلك قال أهل العلم إن مرجع المقاومة رفع للكافر رد ظلمه، وإلا فكفره عليه، من كفر فعليه كفره. وإنما كونه مشروعا في الغالب لعدوانية على من يخالفه في الدين، كان هذا لون من لون الاحتراس. رحماء بينهم، ووصل الرحمة أو جعل الرحمة ظرفا للبين، جعل ظرفها البين للإشعار بالانبتات والانبساط والدخول في كل الخلات بينهم، منبثة بينهم، لا تجد بينا ولا فصلا. يقول بيني وبينك بين، أي فصل، لا تجد بينا ولا فرجة ولا فصلا إلا وتملأه الرحمة. ما لم يقل قال الرحماء على بعضه، رحماء بينهم، رحمة منبثة بينهم تشعر. وبالنسبة لشدة الكفر قال على، للإشعار بعلو، ففي القوة طلب ظهور، لأن هؤلاء يغمطونك حقك، يريدونك سافلا، يريدونك في ذيل القافلة، لا بد، لأن المظلوم منحازر والمنتصر مشتعلي، فإذا في رد اعتبار. ثم استمرت الآيات تبين كأن سائل يسأل وفي وعندي ما يجب أن تكون استنافا بيانيا، كأن سائل يسأل من أين جاء هؤلاء بهذه الجواهر الخلقية، كيف ارتقوا إلى هذا الكمال عدلا وفضلا، فضل مع الأخوان وعدل مع أعدائه، يعني ليش مسلمين حتى الشدة؟ وأنا قلت لكم كمال، لا تفهمون فهما سوقيا أو تفهموا القرآن بفهم صحفي. من أين جاءوا بهذا الكمال النفسي العالي والذي نفتقده اليوم؟ أننا إما بين خور في الحزيمة، وبين إخلاف أو نقض لمقتضيات الأخوة، لا أخوة ولا فتوة، شدة فتوة. وهذا الفضل وهذه المرحمة أصولها الأخوة، من أين جاءوا بهذا؟ مدرسة العبادة ومدرسة التزكية هي التي خرجتهم على هذا النحو، وما في الأمر من عجب. في القرآن تراهم، ليس مخاطبون معين، وإنما لكل من تصح من الرؤية، وفيه إشارة متى ما أردت أن تراهم تراهم، ففي اختيار صيغة المضارع بأنهم دائمون على هذه الصلة بالله. دوام الذكر الذي عنوانه الصلاة، قم الصلاة لذكري، ما قيمت الله، وهي أم العبادات فيما يتعلق بتحصيل الذكر، فيها مناجاة قرب، سجود اقترب، المصلي يناجي ربه، فيها معراجية، صلاة معراج المؤمن، فيها ألوان من ثناء والتعبد والتقرب التي تزكي النفس وترقيها. الصلاة في الصلاة اغتسال واتصال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحش فساد في الفعل، والمنكر فساد في القول، وأنت لسان وأركان، يعني ما يظهر منك من خطابك أو من جنابك، وإذا فساد هذان صورة لفساد السر، والصلاة تعالج منك أصل ما مجلاه الخطاب والجناب أو اللسان والأركان. تراهم ركعا سجدا، ما شئت أن تراهم، ما شئت أن تراهم تراهم. ثم هم على هذه الحال إنما يتعاملون مع الله، ماذا يريدون؟ يبتغون، فذلك فصلت، فالابتغاء من الفضيلة دائما تجيء في الرزق، ولكن هنا لما فصلت أبانت أنها موصولة، فالفصل يدل على الوصل كما قال الأمين بلخ، وصل، جاءت للتعليم، أي الابتغاء القربى من الله فضلا ورضوانا. فضل ثواب، ورضوان قرب وحنو إلهي وحنانا من لدنا، تعرضون للرضا. تراهم ركعا سجدا لما يبتغون شيئين، فضلا من الله بثواب وجزاء، ورضوانا بالتقريب. وهذا إخلاص في الغاية، والعبادة المخلصة تثمر ثمرات مخصصة تخصصك بألوان من الخلق الفائق. ولاحظوا الإنسان حين يكون في وصل مع الله تنتقل هذه الأخلاق التي تعمق في نفسه بسبب الذكر إلى تعاملاته خارج. فأنا مش أصبح الحديث قالوا فلان قال دعوه فإن أيصلي، الحديث في محسن كثير من الأيام، أيصلي قال دعوه فإن ماشي دعوه لا تنهوه، تسمى يفهمون يشار على هذا السر، فإن صلاته ستنهاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما نتنهى الصلاة ليست رجلا ولا ملكا ولا سلطان يزجرك، وإنما بهذا الضمير الذي يتنامى في نفسك، ضمير مراقبة الله والقرب منه والتطهر باستمرار بين يديه، دائما تتوضأ وتتطهر ودائما تذكر على لسانك ودائما تسجد وتقترب ودائما تريد فضله، فحين تكون بصدد ما لا يجوز ما لا ينبغي تتذكر الصلاة أي الذكر. فلذلك جاء الثناء في بالنسبة للمصلين على الخاشعين، قد فلح المؤمنون الذين يصلون، الذين هم في صلاتهم بحال الخشوع، يعني تعلق الثناء بحال الخشوع في الصلاة، فأبان على أنه معقد المطلوب. ما هو مطلوب؟ هو حصول هذا الخشوع فيها، وهو الذي سيظهر من بعد. ترى سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي القرب، وعليه يصبح السيما هنا سيما القرب يدركه المبصر، نور العبادة تجلى عليه. دون أن نذهب إلى مذاهب الذين قالوا سيماهم يعني الأثر المرئي بالعين، تفنى التي في الجبين، قد يكون أيضا، أو أنه النور الذي يبعثون به يوم القيامة سيماهم، لم يقل سيماهم في الآخرة ولا في الدنيا، فعمم، فيمكن أن يكون فيهما. وإذا كان في الآخرة فالمراد به ما مع الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، وسيماهم في وجوه من أثر السجود، هذه سيمة ثانية. وجاء في الحديث إن النار لا تأكل مواضع السجود، مواضع السجود السبعة، النار لا تقربها، تستحي أن تأكل مواضع الصلاة منك، نعم مواطن الذكر. الحديث عن الأثر بعد ذكر المؤثر للإرشاد إلى أن العبادة أثمرت ثمرتها حتى كادت تدرك بالبصر، هؤلاء أثر السجود باين، هذه ما عليه أثر البعد عن الله، هذا شيء يدركه المتوسمون، إن في ذلك لآيات للمتوسمين أهل الفراسة الذين لا يحتاجون إلى دراسة في مثل هذه المسائل. عارف سيمة العلامة من السمة أو الوسم، العلامة اللاحبة الظاهرة، والظاهرة للبصيرة والبصر كلاهما محتمل، وبهما فسرت سيمة هنا. وقد جمع الإمام البغوي بذلك فقال يعني جبين تبدو عليه أثار السجود ترابا في الأرض تواضعا لله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرات كان يسجد في الماء والطين ويمر وجبته صلى الله عليه وسلم يعني فيها أثر. وهذا أن المؤمن لا يستنكف من أن يرى جبينه يحمل سمة سجوده لربه، كما يقول بعض أهل العلم في في في لطف، وفي الحقيقة حقيقة يقول افضح افضح عبوديتك لربك. مش أنا حتى تكون معه ناس يعني تقول أسدي وأنا لا أصلي ما عندي شر، تعبد لله. تقول احنا في الدارجه الشماليه عندنا تما عبد مشرط الحناك، يعني عبد بالطبع. لما لا تحمل شيء ما تشرش؟ اليس هذا الشرف؟ غير مهم ان تكون بريئا من الاخرى الرياء، هذه التي تغتال الروح. تكون الوجهه غير الله في المساله، تكون منقلبه مختلفه تماما. فلذلك الانسان هو يصلي اذا علق شيء بجبينه وفي صلاته، فمن الادب مع الله لا تقول هكذا بي وانت في الصلاه، كانك تقول يعني ايش هذا الذي تعلق بي بجبهتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانك لا تدري ما الذي لاقاك او لقيته، او كما قال صلى الله عليه وسلم: ماذا لقيت من الخير خليك. نحن متشرفون باضافه لله ربنا بنعت العبوديه، ويا يا ليتنا نقبل. يعني عبوديه الاختيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره وافضليه مكانته ومقامته كان يصفه الله بوصف العبد في مواطن الشرف، الاشاره الى العبوديه هنا شرف. طيب، وانه لما قام عبد الله يدعو في مقام الدعوه، قام يدعو عبد الله، ما قال للرسول ولا لم يقل رسول، وفي مقام الوحي فاوحى الى عبده ما اوحى، وفي مقام التنزيل ما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الاسراء سبحان الذي اسرى به. كل مقام الشرف عنوان العبودية لله رب العالمين، سيماهم في وجوههم من أثر العبادة، فهم إذن عبيد بالطبع، ظهرت أسرار العبادة عليه نورا يدركه المدركون المتفرسون، أو أثرا فعليا يتعلق به بصر الرأي والحرس. المهم ألا تقصده للرياء، من يكون فيك ومنك فهذا شيء حصل اتفاق، وأنت لا ينبغي أن تستنكف، وأنت عبد لله على كل حال. يقول القرآن: ذلك مثلهم، مثلهم في التوراة. في الكتاب المساوي التوراة إبراز لمثل صحب نبي الخاتم، حتى يكون قدوة لأتباعه من بني إسرائيل. أمة النبي محمد سيكون أصحابه على هذا النحو، وسر إبرازهم على هذا النحو من التبتل والتنسك الاقتصار على هذه الصفة. لاحظوا متناسب مع الوظيفة الرسالة المساوية. بنو إسرائيل كانوا ناس جاء موسى وقد قطعوا الصلة بالله، فسدت طبيعتهم بسبب ما مورس عليهم من الظلم والحسف تحت السلطة الفرعونية، قتلوا أصبحوا معدن للنفاق والقطيعة مع كل ما هو روحي. انظر، الله خلصهم من قال: اجعل لنا إلها كما لهم آله، ادعوا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض، ملنا المن والسلوى. لو تتبعت حتى القرآن ما وجدتهم يعني ارتباطهم بالأرض وبالمادة وبالكدح، والبعد الكلي عن كل ما هو غيب وإيمان وصلة بالله. فإذا كجاء تقديم صحب رسول الله في المثل المساوي على النحو الذي يغريه، هناك تقول: انظروا للنبي الختم الذي سيأتي كيف سيكون أصحابه معه، فهل لا أخذت من هؤلاء؟ والمثل الصفة العجيبة المجلاة بما يراه يرى في الماتل أي في القائم، كان مثل بين يديه إذا قام. فالمثل القائم المنتصب المرئي المدرك الذي لا يخفى، إضافة إلى كونه غريبا. الغرابة هنا غرابة مستحمدة، مش غرابة مدمومة، مش الغرابة التي تدعو إلى الإنكار، غريب في نوعه. وغرابته هنا بالنسبة للمرسل إليه من بني إسرائيل على لسان موسى وفي ألواحه وتوراته، إشارة إلى أنهم كانوا يريدون أو يفتقدون هذا المثل. فيقول: شوف هؤلاء كيف كانوا، ما شئت أن تراهم إلا وتراهم ركعا سجدا. ولاحظوا يعني في القرآن حديث القرآن عن بني إسرائيل هو من وجوه الإعجاز عندي، حديث القرآن عن بني إسرائيل والذين سيكونون لنا معهم ولنا معهم تستمر. شوف كثير من المتاعب بسببهم، القرآن خصص لهم حيز واضح وفي مقدمة الرسالة. لا تفتح سورة البقرة وتفتح ثم ما كان هذا الشيء حاصل يعني في كثير من، ثم جاء الآن ليبرز بشكل حارس في من بين ما يكشف نفسيته. منظر في سورة البقرة قولوا حطة قبل منها، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. قولوا يا ربي حط عنا خطايانا واغفر لنا تخلفنا عن ما طلبت منا وأردت. الرواية فيه فماذا قالوا؟ استبدلوا حطة، قالوا نريد حنطة يعني قمح نحتاج إلى طعام، ما حطة حط عنا خطايانا واغفر لنا. لاحظتم كيف علاقتهم بالإيمان والغيب والصلة والذكر؟ فلذلك تجلية مثل أصحاب رسول الله في الرسالة المسوية بهذا النعت النسكي التبتلي مقصود ومطابق ومناسب لرسالة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نجيء إلى مثلهم في رسالة العيسوية. يقول تعالى ومثلهم في الإنجيل مثل مختلف، ما نراهم هنا تراهم ركع لأنه خد من سيرتهم ما يتناسب مع الرسالة التي جلي المثل لاعتباره فيها. جلاهم النبي وصفه المتحد. جاء عيسى لبني إسرائيل وهم مفتونون مشردون يلعنوا بعضهم بعضا، الأخوة غائبة. ولذلك لاحظوا كان ينعت رفقاه بالحواريين، معنى أصحاب الإخلاص. حواري جت من الحوار وهو الدقيق الأبيض الخالص، يعني يخذ منه صفاءه الصحبة الخالصة، ما بقي إخلاصه في الصحبة. أحد لا يجامع أحد ولا يلتقي به ولا يثق به، تشتت الأمة أيدي سبع شذر مطر. فجاء ليجمعه فكان يجلي مثل أصحاب رسول الله لهم بهذا الشكل، بالرجل بالناس المتآزرين المتآخين المتحابين، الجدر واحد والهدف المؤازرة والغاية الكبرى حصول الثمرة. زرع زرع يعني نبات وليس بدر. فرأيتم ما تحرثون أي تبذرون، تحرثون وتبذرون، أنتم تزرعون أي تنبتون، على خلاف ما هو الشائع يقول الزرع بمعنى أبذر، لا زرع يعني النبات كزرع نبات. والنبات هنا قسمان، ما له ساق يسمى شجر وما لا ساق له يقال فيه نجم، والنجم والشجر ما ليس له ساق وما له ساق، كزرع كنبات ذي أصل ذي ساق. وهو الآن يعني في جزيرة معروف واضح بأنه النخلة، مثاله النخلة زرع، نخلة زرع نبات بكل مواصفات النبات، يعني الأشياء لا تفسر بالعرف، نقول فقط سنبلة نبات النخل. تعرفون النخلة التي تطول وتنتج وتعطي ثمارا جيدة هي التي تبدأ ابتداء بإخراج الأشطاء، يبدأ النبات خال ثم يخرج من حوله ما يسمى بفراخ الشجرة، فراخ الزرع من باب مادي، لأن هناك من يقول بأن الفراخ هي الفروع، أوكي تقول أشطاء لأن الشطأ هو ما نبت على الشاطئ أي الجانب من كل شيء، يقال الشط جانب وكأن الهمزة أبدلت طاء وأدغمت فقيل الشط الواجب تخصص فيه، والشطء للفرع والفرخ الذي ينبت في الجانب، وكلاهما يجمعهما الجانب. زرع هو الذي كان سببا في خراج الشطء، فالشطء خارج منه وبه، ولا يمكن إلا أن يكون منه. وظيفته مؤازرة الجذع ليستقر، حتى إذا استغلظ، أي السين والتاء للصيرورة، كقول استحجر الطين صار حجرا، استغلظ صار غليظا قويا، صورة للقوة، استغلظ قوية. واستوى كمل، كمل في قامته وكمل في عطائه، أي وصل إلى مستوى الإدراك. فتصور إذن ما تشاء أن تتصور من ظلال وغلال وسلامة الجذور من كل آفة. ضرب الله مثلا لصحب النبي في الإنجيل بنبات غاية في القوة والشدة وجمال المرأة، في الدرة نخلة خضراء، وده شطآن تقويها ثم تجعل الجذع يسمق إلى أن يؤدي وظيفتها هكذا شامخا مرئيا. لكن تؤخذ منها الشهادة بتشبيه التمثيلي. قال أهل العلم لا يورد منه أجزاء المثل، وإنما هيئته التركيبية، ما وراء له. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح معناها صورة للنور المترادف الذي يبقى وراءه ضياء، اجتمعت له عناصر قوة في الإنارة دي، من حيث المصدر ومن حيث العاكس ومن حيث المكان ومن حيث التجلي ومن حيث السلامة عن الحواجب أو العواسي نفسها. وقال العلم لا يمنع أن نحمل المثل المركب على أجزائه، فنقول الزرع محمد صلى الله عليه، نبات محمد صلى الله عليه، والأشطاء أصحابه، والاستغلاظ الوصول إلى مرحلة القوة بعد مرحلة الضعف، والاستواء إلى مرحلة التدبير أمر المملكة والإمارة النبوية المحمدية. فالاستواء قال استوى على سوقه، قام على أمره يدبره، وهذه مضطردة حتى بالنسبة لشأن الله. استوى على العرش، قام على الكون يدبره. ونخرج قاع من كلام الذين يطيلون الكلام في مثل حملة هذه الغالية مراد بها كيت أو كيت. يقول في القرآن هذه آية، استوى على سوقه، قام على هذه الأصول ليكون على كمال الكمال وتمام التمام. هذا الاستواء. ولما بلغ شده استوى، فيكون الاستواء تاج الكمال، تاج للأشد، فهو فوق الأشد. ولذلك جاء بعد الاستغلاظ بلغ أشده واستوى، فيكون الاستواء تاج للكمال، وقول كمال الكمال. فالإنسان لا يستوي على تدبير أمره القيام بشأنه، أو قل ما يمكن أن يكون عنوان الاقتدار إلا إذا كان في أشده. وأشده هي مرحلة الاستغلاظ، استغلظ. وإثار هذه الكلمة على استقوى، لأن الغلظ يدرك به، الغلظ في المادة يدرك به بالعين، لأن في الغلظ معنى لون من ألوان الخشونة قسوة. ولذلك لاحظوا أن سيدنا عيسى جاء إلى أمة تفرقت وتخاذلت وضعفت، فكانت تحتاج إلى تلقيح وتطعيم، لأنها أصيبت به يسمى بكساح العظام، لين في عظامها، نصرانية كاسدة. لأن سيدنا عيسى بعث إلى بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يا بني إسرائيل فمرسل إليه، ولكنه محي من ذاكرتهم بمؤامرة لا يعرف لها بدء. ولأن يحجوت أعرفه تنكره اسمه عيسى، ما أعرفه كتنكرهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، العجب. محمد رسول الله. شنو توصيف بالنعت المغني عن شرح الكمالات الأخرى. هذا رسول الله نقطة. الذين معه إيش حليتهم؟ حليتهم في الكتاب السابق القديم توراة، سورة المتبتل الخاشع الأواب الناسك التي ملامح ونورانية القرب بادية عليه. لا يختلف فيه رائن أنه حين يرى أنه على كمال الوصل بربه. وهذه عقدة اليهود التي واجهها موسى، كانوا في فصام مع الذكر ومع المذكور الذي هو الله جل في علاه. ومثلهم في آخر الرسائل قبل رسول الله رسالة عيسى أنهم مثل في المؤازرة على الحق، المؤازرة المثمرة النافعة. ولذلك ضرب مثلهم بالزرع، لا بمطلق الخشب ولا بمطلق سارية، وإنما الزرع الذي يغرس ابتداء ويتعهد، وهذا لا بد فيه من إشارة إلى أن هذه الأشياء إنما تحصل بألوان من الكسب وألوان من التزكية والمتابعة، وليست من عشية وضحاها تكون. كزرع أخرج شطأه، وكان صلى الله عليه وسلم وحيدا في ابتداء دعوته، ثم بدأت الدعوة تثمر ثمارها في الخمسة الأولى الذين أسلموا، ثم توسعت، ثم كانت دار الندوة، ثم أخرج شطأه فآزره. وهذه الترتيبات كلها أنا ملاحظة في يمكن منها أن تؤرخ لي أيام رسول الله ولدعوته. اعرف نبيك من صحبه. وهذا قلنا لكم أن من باب دلائل النبوة الوقوف على آثاره وغراسه. سورة الفتح ختمت بتنويه بصحب النبي صلى الله عليه وسلم لإشارة إلى أن الفتح لا يكون إلا لمثل هؤلاء، وهم من المثلين استجمعوا صفته. نعم، وصل بالله ذكرا وقربا وحسن عبادة، والاتصال بالمؤمنين حسن عشرة ومؤازرة وأداء لحق الأخوة. فرجعنا إذن إلى وصفهم الأول وهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فتوة وأخوة تمتح من أصل الذكر، تأخذ من أصل الذكر، وليس لها مثلا ألوان أخرى من العناوين قومية عرقية لونية شوفينية ضيقة انتماءات طقسوية طقس حربائية متلونة ثابتة. ثبوت الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق المحور الحق والهدى ثمرته، ولا يمكن أن تنتظر منهجا هاديا موصلا للمطلوب إلا إذا كان قائما على أصول الحق. دين تتدين بحق، والحق مجاف لأصول ثلاثة في المفاسد: الباطل لأنه كسمه، وإن أوهم الناس أن له صورة وحق، والسفه في انتكاسته، الحق خلاف السفه لأنه حكمة، والحق خلاف الباطل إنه ثابت في نفسه، والحق خلاف الضعف لأن الحق وما استند إلى الحق قوة في نفسه، وإن لم يجد له مؤازر. مفاسد ثلاثة تنهك الأمة: عقلها، جسدها، أدواتها، ما فتح لها من إمكانات تنخرها، نسميها بمغتلات الروح. ما تغتال الروح؟ الضعف والسفه والباطل. انظر إلى هذا في ثقافة الأمة وفي واقعها. إذا مكن لهذه الثلاثة وغيب ما يمكن أن يكون مشروعا أو برنامجا للإصلاح يقف في وجه هذه الثلاثة، فالكارثة آتية. إذا مكننا للسفهاء وتقفت الشفة ومكننا للضعف ممثلا في التحلل وصور الانتحار البطيء وإهدار الطاقات، ومكننا للباطل بالخرافة والتيه والأشياء التي لا أصول لها ولا يمكن أن تشهد لها ولا أن تدافع عنها. خربت الدنيا وفسد الناس والحياة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا المقطع إنا فتحنا لك بهؤلاء، فهذه من أدوات القدر، آليات الفتح. فانعقد المطلع على المقطع، لأننا قلنا لا بد للسور أن ينعقد من جهة الفتح. هذا الباب هو، فيكون انعطف آخره على أوله حلقة، أو السوار لا بد أن ينعقد أوله على آخره ويلتقي مقطعه بمطلعه. هذه واحدة. أيضا نجد من الخصائص في سورتنا أشياء وأشياء، وهذه إن شاء الله نتركها لكم لتختبروا فيها، كم اسم الجلالة في سورة الفتح. إن المبتدأ بضمير الجلالة، فكم اسم الجلالة فيها؟ اكتبوا، هذه أسئلة تجيون بها إن شاء الله غدا. كم هو ضمير الجلالة؟ ضمائر التي تعود على الجلالة. كم هي أسماء الجليل الله، أسماؤه التي تجلي آثار فعله؟ رحيم، حكيم، عليم، خبير، بصير. شوف كم هي. إذن العنوان جلالة الصورة وأسماؤها الحسنى، وثانيا جلالة الصورة وضمائر الجلالة لأن في معناها وأسماؤها الحسنى، ثالثا الآثار أو الأفعال. نشوف أن تسمعوا لما العقيدة الأحكام، أحكام الله أفعاله، وأسند الأحكام للصفات، وأسند الصفة لذي الذات، وأسند الأحكام للصفة. تقول فتح الفاتح، والفاتح هو الله. وأسند الأحكام للصفة، وأسند الصفة لذي الذات، الذات ذي الذات وهو الله جل في علاه. أفعال أو أحكام الله في السورة: إنا فتحنا، أنزل السكينة، كف أيديهم. شوف شوف هذا أفعال الفتح والكف وإنزال السكينة. شوف هذه الأفعال باش تصفى، باش تردوا هذه الأفعال باعتبارها آثار إلى الصفات، وتردون الصفات إلى الموصوف، ويصبح إحصاء الجلالة في كل صورة مع أسماء الله الحسنى مدخل لاستجلاء الموضوع. استجلاء الموضوع لواحد. التفاتة أخرى على مستوى الحروف، اللي شوية بيصار شوية يصار إن شاء الله، ما فيها ولو الصمر في العلم. وضف عينك في الطاعة، إذ كثيرا ما أعميتها بالنظر في معصية الله، واستفريغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، عورتها بالمعصية وخورها شي مرة في الطاعة. والحق ما تخورها، تزيدها كحلا وبصيرة. النظر في الآيات اثمد العين والبصيرة، النظر في الآيات كحل العين. واحسبوا وفا، نكتبوا جدول، يعني تضعون جدول، يعني نعم جدول، لأن الجدول يطلق ويراد به جدول الماء، جداول الماء للإغاثة. قد جعل ربك تحتك سريا، قالوا جدولا رقراقا، نريد السري الجدول. نعم جدول، سميه جدول. حروف، لماذا إحصاء الحروف؟ لأنها إن شاء الله جاءت على عدد الذين بايعوا تحت الشجرة، وهذا من موافقة الله. حروف هذه الفتح في عدد الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. سبحان الله، هذا كتابه في هذا الاتفاق. قول انت يا سيدي هذا الشيء كان هكذا، احنا نقول لك لا، وتمت كلمات ربك حتى في حروفها. احسب هذه الحروف ان شاء الله وشوف وش جات من 1400 او 1500، وهكذا الرواة، مره يقول 1400 وشي وكسر 1500 انظروا إلى هنا، فقد ألمحت إلى عدتهم. وشيء آخر تجدونه من العجب، وهو أن هذا الختم بدأ بالميم وختم بالميم، محمد لخير عظيمة فتح بالميم وختم بالميم. والميم قرأتم في درس التجويد، الميم خاتمة الحروف مخرجا من حيث المخرج، أم بقى شي حرف آخر؟ تأتي المخارج بالميم، حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لا حنو فلا رعى طهر الدين تمه ظل ذي ثنا صفا في وجوه بني ملا، ميم انتهى. فترتيب المخارج على حسب المخارج، تبدأ بالهمز وتنتهي بالميم، أم فيكون مجال الصوتيات ومدارجها فوق مخارجها. رمز لكلمة أم أي قصد، قصد في قولك، وهو هذا رمز لرسالة القول كلها. أما قصد ولا يخرج لك شيء آخر، قل ليش الهمس إذا قلت كم نزلت الكاف حضرت، إذا قلت قم نزلت لي فوق شوية مع الميم، ولكن الهمز هي الأول. أما قصد، أم قصد، قصد. الميم في مخارج الحروف ينتهي بها الكلام ويرمز إلى معنى الختام، ويصور بالرسم مع صورة الفم وصورة خاتم الشفة صورة الكمال، جمع أم جمع شفتك، أم صور نحت الميم في الرسم لا تصورت الميم كيفي تقول أم شفتك، ففيه الجمع. ولذلك قال أهل العلم من غرائب الميم وإبداعاتها أنها ما كانت فيها كلمة إلا ودلت على الجمع، شوف شاملة جماعة لما عم عمارة فيها دائما جمع، ما فيها شيء عجب شيء مين فيه الخلو لا تجده أبدا. فكان هذا الحرف سر في نفسه، ميم الكمال في مطلع الختام وخاتمته تدلان على أن محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ومن سرى على هذا النهج هم عشاق الكمال، لأنه جمعوه فعلا الكمال البشري، يعني الكمال بحشى في مضاف إليه الذين جمعوا الكمال محمد رسول الله، وبهم سيكمل الدين، وبهم سيكمل الفتح، وبهم سيكون ما أراد الله أن يكون. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شيء آخر من الخصائص أن كلمة محمد هكذا باسم العالم تكررت 4 مرات، وتكرر معها 4 مرات وصف الواسطة لجبريل. جبريل عندنا في القرآن يسمى بروح القدس، كم تكرر في القرآن؟ 4 مرات. تقرؤونه تقرؤون نقلبوا عليه في القرآن، أولها وأيدناه بروح القدس، فين كان؟ في البقرة. وفي البقرة أيضا وأيدناه بروح القدس مرتين، أيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذي وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول قبل منا شو جاءته زيد وأي قل فإنه نزله قل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليتبي باقي واحد. ماشي الروح، روح القدس وأيدناه مندناه بروح القدس 4. قال هنا جاء الرسول الواسطة إلى محمد روح القدس مكررا نفس تكرير محمد المرسل إليه من قبل، يعني من الموافقة العادية لهذه الموافقة دلالتها. تقول يا باقي خلينا سيدي أحمد، سيدي أحمد تأخر وهو أقل في دلالته واحد الاعتبار هنا أو معناه بالنسبة لمحمد، لأن الأحمدية أكثر الناس حمد لربه بذلك نعت في الإنجيل. قال الراغب رحمه الله للإشارة إلى أن ليس أحد أحمد منه من رسول الله. فإذا زدنا أحمد زدنا معه نزل به الروح الأمين على قلبه، كلمة فيها رسول الروح القدس. نعيت جبريل بالروح الأمين في مرة واحدة فتقابل مع أحمد. والقدس هو اسم الله على الصحيح كالقدوس، فيكون روح القدس روح الله، والأحاديث القدسية الأحاديث الإلهية المنسوبة إلى القدس، يقال قدس ويقال قدس ويقال قدوس بمعنى الطاهر المنزه. فإضافته إلى قدس إضافة إلى الله باعتبار هو الذي أرسله وهو الذي خلقه على هذا النحو من قابلية منح الحياة. سمي روحا لأنه اشتغل على شيئين، ينفح الروح بإذنه حياة فإذا كجاء أنه هو الذي ينفخه، وينفخ الروح المعنوية بالكلمة فذلك نزل به الروح على الروح. نزل به، نزل بالروح، الروح نزل بالروح على روح محمد. ايش تقدرات فعل؟ ما نزل على رأسه ولا على فمه ولا على أذنه. الروح روح القدس نزل بالروح وهو الوحي، وكذلك وحينا إليك روحا لأن به الحياة. كل ما به الحياة في أكمل تجليها يقال فيه روح، ما به الحياة يقال فيه روح. وحياتنا موقوفة على هذا الكمال في السعي وفي الوعي وفي الرعي. مراجع الكمال فينا وعي، سعي، حركة، رعي، محافظة على النتائج والثمار والمقاصد. ولما شفتت من هذه الجهات ضاع كمال الأسطاء أو الفروع الشطاء محمد. في صورتنا أيضا مما يمكن أن نقف عليه خصائص في رسم المصحف وخصائص ترجع للقراءات، ننبه على بعضها ونخلي إن شاء الله البحث لغاية. أولى أن سيما رسمت بالألف على خلاف غيرها فقد رسمت محذوفة. وثانيا ما يتعلق بلفظ السؤق فقد قرأه قنبل بالهمز وفيه وجه له بالسؤوق، استوى على سؤقه وسؤوقه مع السوق سأقيها وسوقه ميزو زكا ووجه بهمز بعد واو به وكلا وهمز ووجه بهمز بعد واو وكلا كما قال الشاطبي سوق. وإنكار صاحب التحرير لهذه القراءة قال وليس في الشاطبية هذا وهم منه لأنه ظنها في سورة الفتح وهي سبقت على قاعدة، فقال هذا ولم يعرض لها وردها عربية سيدنا عاشور رحمه ردها عربية وقال هذا لم يعرج عليها صاحب الحرز وهي موجودة في سورتها في عند قول الله تبارك وتعالى وكشفت فكشفت عن ساقيها ساقيها كذا قرأ قنبل. وننظر إن شاء الله في وجه الهمز هناك بحول الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما جعل به بيننا وبين معصيتك ومصاحبتك ما سمعنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا. اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدما بقيتنا اجعل وارثا منا واثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا صلة علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. امين. الحمد لله رب العالمين.